أهدافه من الشريف أهدافه، وأشهد أن محمد محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمعت في صلاة الظهر إلى تفسير آية من كتاب ربي سبحانه وتعالى، فأردت أن أنقل معنى هذه الآية إلى إخواني. يقول ربي سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وتبين لي أمر ربما كان غائبا عني، أردت أن أنقل هذا الأمر إلى إخواني. وأنفقوا في سبيل الله، هذا أمر من الله تبارك وتعالى بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. من الإنفاق ما هو واجب أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، ومنه ما هو مستحب. من الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا الزكاة. الزكاة إذا بلغ المال من النصاب وحال عليه الحول أوجب عليك في مالك أن تخرج زكاة بمقدار معين على حسب المال الذي عندك والذي تتداوله. فإن كان ذهبا أو فضة أو مال فيقدر بمقدار الذهب أو بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة على حسب ما تستطيع أنت وعلى حسب ما يحتاج الفقير. فبالنسبة للفقير فنصاب الفضة أفضل من نصاب الذهب، ولك نصاب الذهب أفضل من نصاب الفضة. تقريبا 84 جرام يا 24 إذا بلغ هذا النصاب، أو 96 جرام عيار 21 أو 112 جرام عيار 18. إذا بلغ مالك هذا النصاب هذا القدر وحال عليه الحول يعني مر عليه عام، وجب عليك أن تخرج زكاة قدرها 2.5 فلة. دي زكاة واجبة. وكذلك هناك زكاة واجبة أو هناك صدقة واجبة أو إنفاق واجب عندما يحتاج إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. ويصير الجهاد حينئذ فرض علينا سواء كان بالمال أو بالنفس. عندها وجب علينا أن نجاهد إما بأموالنا أو بأنفسنا. وأنفقوا في سبيل الله، الإنفاق عموما له فضيلة عظيمة. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا أول فضل من أفضال الصدقة وفضائل الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي تأذنهم والمعاصي، وتزكيه أي تربيه. يتربى الإنسان من خلال الصدقة التي يخرجها إلى إخوانه المسلمين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه بها. فالصدقة سبيل إلى التزكية وسبيل إلى تزكية المال ذاته وإنماء المال. المعنى من معاني الزكاة الإنماء. ربنا سبحانه وتعالى لمالك المال الذي في المال الذي معك. هكذا يمحق الله الربا ويلهي الصدقات. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك فيربيه لك اخي وحبيبي في الله، فيبارك الله لك سبحانه وتعالى في مالك. وهذا ما تشاهده، ما من انسان يخرج زكاة ماله او يكثر من الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى الا وجدت ان الله تبارك وتعالى كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. أبدا المال الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، لأنها تدخل عليه البركة، تدخل على المال البركة. ربما إنسان يكون معه مال كثير لكن هذا المال ليس فيه بركة، وإنسان معه مال قليل لكن الله عز وجل يبارك له في هذا المال فيستخدمه في أبواب كثيرة. ربما هذا الذي معه المال الكثير لا يستطيع. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أنزل البركة في هذا المال. كما قلت المال أو الإنفاق في سبيل الله له فوائد كثيرة، منها يقول ربي سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال أيضا سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، فمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وإنما الصدقات من عظم أجرها كانت أهلا للتنافس بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ذهب أهل النفور بالوجوب يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. هكذا جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن مخرج لهذا الأمر، هذه الأزمة التي عندهم، ماذا الذي يشغلهم؟ نسمع فلوسين ما مش فلوس عشان الدنيا، والله لم يسألوا عن الدنيا ولم يبحثوا عن الدنيا، إنما جل همهم الآخرة، عندهم ثمة عالية لا تشغلهم الدنيا أبدا، إنما كان محل شغلهم وهمتهم إنما كان في ماذا؟ فيما هو خير وأبقى. لذلك بيفكروا حتى فلان مع فلوس بيصوم وبيصلي، أنا بصوم وصلي، بس ربنا فضله أموال فبيتصدق ويأخذ على ذلك أجر وبيأخذ درجات عالية، وأنا معيش فلوس، أعمل إيه؟ أنا عاوز حل الأزمة دي. فرح للنبي: يا رب يا رسول الله، هؤلاء يفعلون كذا وكذا ونحن لا نستطيع أن نفعل، دلنا على طريق ندرك بها هؤلاء فيما وصلوا إليه من درجات عالية بإنفاق في سبيل الله. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على طريق أنهم يسبحون الله تبارك وتعالى دبر كل صلاة ويحمدون الله ويكبرون الله خلف ودبر كل صلاة. ثم فعل الأغنياء الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفقراء، فجاءوا مره سكنيه يشتكون الى النبي فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لمن فيتنافسون فيما هو خير وابقى من الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم اخوان، في ذلك فليتنافس المتنافسون. اسمع: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. عده المتقين صفتهم ايه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اذا هذا بعض نقطه في البحر من فضائل الصلاه، من فضائل الانفاق في سبيل الله. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. سبحان الله، يعني انا ان لم انفق في سبيل الله عز وجل يكون سببا في تهلكتنا، تهلكتي اولا وتهلكتي الامه. نعم اولا يا اخي، هذا ما سمعته من تفسير الطيب الرائع. الانسان الغني اذا لم يخرج من ماله على اخوانه الفقراء والمساكين، يبقى الفقير يبص للغني العمال، والغني مش سائل فيه، هو محتاج والغني مش سائل فيه، هذا يؤنس العداوه والبغضاء والحسد بين افراد المجتمع الاسلامي. يعني ان لم يكن هناك تعاون وتكافل بين المجتمع، بين افراد المجتمع، الغني يساعد الفقير والقوي يساعد الضعيف، الا ستكون هناك ايه؟ فرقه وخلاف وعداوه، لان الانسان ينظر الى الفقير ينظر الى الغني، لماذا؟ لانه لم يعطه حقه الذي اوجبه الله تبارك وتعالى في ماله، فربما يحقد عليه، فربما يحسد عليه، فربما تحدث العداوه بين افراد المجتمع الاسلامي، فيحدث الضعف فتكون الايه؟ التهلكه. فيحدث الضعف فتكون التهلكه. او امر اخر، هذا من اهميه المكان، ان الامه تحتاج لاعداد جيش لها، جيش الامه الاسلاميه لابد له من مال يعينه. والجيوش الان اذا اردت ان تقيم جيشا قويا يصد الاعداء او يرهب الاعداء كما قال رب سبحانه وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومضادات الخير ترهبون به عدو الله عشان عندي رهبة لأعدائي لابد أن يكون هناك تكلفة عالية للجيش أو للجهاد في سبيل الله عز وجل. من أين؟ إننا من أفراد الأمة، من أفراد الأمة. فإذا ابتدع أفراد الأمة عن الإنفاق في سبيل الله لمحاربة أعداء الله عز وجل ولصد أعداء الله عز وجل عن حرب المسلمين والإسلام، إلا أن هناك جهاد في سبيل الله صار الضعف والهلكة للمسلمين كما نشاهده نحن الآن، كما نشاهده نحن الآن، لأنه لم يكن في البداية إنفاق في سبيل الله خصص للدفاع عن الزوج، الدفاع والزوج عن المسلمين وعن أعراض المسلمين عن مقدسات المسلمين في الأساس. لماذا؟ لم يكن هناك إنفاق في سبيل الله يخصص لهذا الغرض، للجهاد في سبيل الله والدفاع عن الأمة والزوج عن عن الأمة. فلما لم يكن هناك إنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى من الأمة صار الضعف وتصرف الضعف إلى الأمة. من هنا تأتي الإيه؟ تأتي الهلكة. الهلكة أولاً لبعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم تنفيذ الأوامر، ومنهم الإنفاق في سبيل الله، ومنهم الجهاد في سبيل الله الذي جعله الناس خلف ظهورهم. فلم يعد الجهاد عند أحد يتكلم به، إنما يتكلم بغير ذلك مع الضعف والهوان الذي وصلت إليه الأمة. من هنا تأتي الهلكة، تأتي الهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا عدم الإنفاق في سبيل الله وعدم إعداد الجيوش المستدية من خلال الإنفاق عليها يؤدي إلى الضعف، فيؤدي إلى إلى الهلكة. ثم أمر آخر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي بمعصيتكم لله تبارك وتعالى. فإنه ما من أمة عصت ربها إلا وأهلكها الله تبارك وتعالى. وانظر في الأمم السابقة ما الذي أهلكها غير أنها عصت الله وأصبت على عصيانها لله تبارك وتعالى. هكذا تجد في كتاب الله تبارك وتعالى عاد وثمود وقوم صالح ومن ذلك من هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه سوء الهلاك، أسباب الهلاك منها كما ذكرت أولا عدم الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، أو الثاني عدم الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، الثالث معصية الله تبارك وتعالى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. هذا الإحسان، والإحسان لأخي كل فعل خير تأتي به لنفسك وللناس، لنفسك وللناس. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه الكربة، تقضي عنه دينا، تسد له جوعا، إلى غير هذه الأمور التي يحتاجها المسلم. نعم أخي وحبيبي في الله، وأحسنوا هذه الوجوه الإحسان، كذلك أن تكون شفيعا لأخيك المسلم عند ذي سلطان فتقضي له حوائجه أو الخدمات التي يحتاجها. هذا الأمر الإخواني من أشد الأمور التي تنفع المسلمين والتي تدخل السرور على المسلمين، أن تكون شفيعا له في أداء ما يحتاجه من خدمات أو أعمال أو ما شابه ذلك. هذا أمر حث عليه هذا الشرع. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. هذا هو الإحسان. فإذا أحسنت إلى الناس أحسنت إلى الفقير، أحسنت إلى المحتاج، أحسنت إلى اليتيم، أحسنت إلى المسكين، أحسنت إلى المسلمين جميعا بحسن معاملتك إياهم، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليك بإحسانك للمسلمين بأن يحبك ربي سبحانه وتعالى. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الجزاء من جنس العمل. إذا أحسنت إلى الناس أحسن الله إليك. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. وفرق شاسع بين إحسانك أنت للناس، أنت يا ضعيف، أنت يا فقير، أنت يا مسكين، مهما أن أديت ومهما أن فعلت فلا يساوي أبدا قطرة في إحسان الله إليك. فإنما الإنسان إذا أراد أن يحسن الله إليه فعليه بالإحسان إلى الناس كما قلت. فرق شاسع بين إحسان الله إليك وإحسانك أنت إلى الناس، فأحسن يحسن الله إليك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا ممن يحسنون فيحسن الله إليهم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا. اللهم اجعلنا من عتقاء الشهر ورمضان من النار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.